أبوها القر انتقامي ترجم الباغي حقدا بالعذاب بنت ربينا على حب الحسام هل لذرك بأمة المؤمنين إن فيها بأسنا إن فيها بأسنا إن فيها عزنا إرت ربي كل يوم صفوة من قومنا إرت ربي كل يوم صفوة من قومنا فاستمي أختاه يا ذات الحجاب فاستمي أختاه يا ذات الحجاب فاستمي أختاه يا ذات